بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. نترككم مع الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة. وفي رواية: وليس معها ذو حرمة. هذا الحديث الشريف اشتمل على وجوب المحرم في السفر للمرأة، وهو حديث عام يشمل سفر الحج والعمرة وغيرهما من الأسفار، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، لأنه اشتمل على شرط مخصوص يختص بالنساء، وهو وجود المحارم معهم في سفر الحج والعمرة، ولذلك لا يجب الحج ولا تجب العمرة على القول بوجوبها على النساء إلا إذا كان مع المرأة محرم لها. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي هو أصل هذه المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الصيغة يعتبرها العلماء رحمهم الله من صيغ التحريم، فكل أمر صدره الله عز وجل بقوله لا يحل، أو صدره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة، فإنه يدل على التحريم. ولذلك يعتبر سفر المرأة بدون محرم محرم، وهو محل إجماع. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج في السفر إلا مع وجود المحرم على تفصيل بين العلماء. وقوله عليه الصلاة والسلام: تؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان في اللغة هو التصديق، وأما في الاصطلاح فإنه لا يتحقق إلا بوجود ثلاثة أمور مهمة: أولها الإقرار باللسان، وثانيها الاعتقاد بالجنان، وثالثها العمل بالجوارح والأركان. ولذلك قالوا: إن الإيمان يكون في الجنان أولا، ثم يبوح الإنسان به بالإقرار بلسانه فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بالعمل الذي يدل على صدق دعواه أنه مؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك قالوا إنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقوله تؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركنين من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وليس معنى ذلك نفي بقية الأركان، وإنما ذكر هذين الركنين لعظيم شأنهما وجلالة قدرهما. فإن العبد الذي يؤمن بالله يطيع أوامر الله وكذلك يجتنب نواهيه، والمرأة المؤمنة بالله تطيع أوامره وتجتنب نواهيه. ولذلك ذكر أهل الإيمان لأنهم هم الذين يعملون بأوامر الدين ويمتثلون نواهي الله رب العالمين. قال بعض العلماء صدر الله جل وعلا كثيرا من آيات القرآن بوصف الإيمان، لأنه لا يمتثل الأحكام إلا أهل الإيمان الذين هم على التسليم والإذعان لله جل جلاله. يقول عليه الصلاة والسلام واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، ويوصف بكونه آخرا لأنه يوم لا يوم بعده، ولذلك ليس ليومه ليل ولا يعقب نهاره ليل، وهو آخر الأيام، وبه تنقضي الأيام وتنتهي السنين والأعوام، وعنده يكون فصل الخصام. ولذلك وصفه الله جل جلاله بأنه اليوم الآخر، لأنه لا يلد يوما بعده. وقوله عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله واليوم الآخر عبارة فيها تشويق للمؤمنة أن تلتزم بهذا الحكم الذي ورد في الحديث. ولذلك إذا سمعت المؤمنة الصالحة هذا الأسلوب النبوي وقع في قرارة قلبها وصدقته بالأمل. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم. قد تقدم في باب صلاة المسافر معنى السفر، وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله في ضابط السفر من الناحية الشرعية، هل كل خروج يوصف الإنسان فيه بكونه مسافرا، أم لا بد من مسافة معينة إذا قصدها الإنسان في خروجه كان مسافرا. وقد ذكرنا أدلة العلماء رحمهم الله في هذه المسألة المشهورة، وذكرنا أن أرجح الأقوال هو القول الذي دل عليه هذا الحديث، وهو أن مسيرة اليوم والليلة هي السفر، وأن ما دون الليلة واليوم لا يعتبر سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف مسيرة اليوم والليلة بكونها سفرا، ولم يصف ما دونها بكونه سفرا، ولم يعطه حكم السفر. ومن قال إن قليل المسافة وكثيرها يعتبر سفرا إذا نوى الإنسان به السفر أمر مشكل، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع من غزوة الأحزاب حتى إذا أراد أن يلقي سلاحه جاءه جبريل من السماء فقال يا محمد إن كنت وضعت لأمتك فإن الملائكة لم تضع لأمتها، اخرج إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وهذا الخروج يصدق عنه أنه بروز من المدينة لأنها ظاهرة، ومع ذلك لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. وبين بني قريظة والمدينة 4 أميال، فلو كان قليل المسافة وكثيرها يعتبر سفرا لقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لأن صلاة العصر رباعية. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنن أنه صلى بأصحابه في غزوة الخندق، ومع ذلك لم يقصر عليه الصلاة والسلام الصلاة فيها، والخندق بارزة من المدينة خارجة. فهذا يدل على أن ما دون اليوم والليلة لا يعتبر سفرا. وقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن مسيرة اليوم والليلة هي السفر، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قصر الصلاة بضواحي مكة فقال لا، إنما يقصر الصلاة إلى جدة وعسفان ونحرهما، وكانت جدة وعسفان من مكة تقرب من مسيرة اليوم والليلة، ولذلك أفتى رضي الله عنه بأنها مسافة سفر. وكذلك عن ابن عمر كما روى مالك في الموطأ أنه كان يقصر الصلاة إلى وادي رين، ووادي رين يبعد مسيرة اليوم والليلة من المدينة أي نحو من 70 كيلومترا. فكل هذه النصوص من السنة، وآثار الصحابة رضوان الله عليهم تدل على أن مسافة السفر هي اليوم والليلة. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف مسافة اليوم والليلة بالسفر، ولم يصف ما دونها بالسفر، بدليل لو كان ما دونها سفرا لقال لا يحل لامرأة أن تخرج قدر كذا وكذا، أو تخرج من المدينة إلا ومعها محرم، ولكن قال تسافر مسيرة يوم وليلة، ولم يصف سفرا دون اليوم والليلة بكونه سفر. ثم من الأدلة التي تقوي هذا القول قواعد الشرع، فإن الأصل وجوب الصلاة الرباعية فعلها رباعية، ولا يجوز للمكلف أن يسقط الركعتين بالشبهة والظن. ولذلك إذا حصلت مسيرة اليوم والليلة وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها سفرا، فعندها يزول الظن وتزول الشبهة، ويسقط الإنسان عن نفسه الركعتين بكل طمأنينة وارتياح. أما لو خرج إلى مكان قريب من المدينة ناويا السفر فإنه يسقط ركعتين والظن والشبهة تختلجه، ولذلك يترجح القول باعتبار مسيرة اليوم والليلة، ومسيرة اليوم والليلة تقرب من نحو من 80 كيلومترا. وقال بعض المحققين من المعاصرين إنها ما بين 70 إلى 80، ولا شك أن هذا هو أعدل الأقوال، والأحوط أن الإنسان يقصر إلى نحو من 75 كيلومترا، وما دونها يحتاط فيه بالبقاء على الأصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة. هذه الجملة المراد بها وجوب خروج المحرم مع زوجه إذا أرادت السفر، ولذلك جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فدل هذا على عدم جواز خروج المرأة للحج دون المحرم. والسؤال من هم المحارم الذين يتحقق بهم هذا الواجب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. المحارم هم القرابة الذين يجمعهم بالإنسان قرابة النسب، وقد بينهم الله تبارك وتعالى في آية النساء. وتحصل المحرمية من ثلاثة أوجه: الوجه الأول القرابة والنسب، والوجه الثاني الرضاعة، والوجه الثالث المصاهرة. فأما القرابة فقد ذكر الله جل وعلا سبعا منهم، وأما الرضاعة فيحرم منها ما يحرم من النسب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمصاهرة فهي جهات أربع: أما محارم الإنسان من النسب فهن سبع: أولاهن الأمهات، وهي كل أنثى لها على الإنسان ولادة، سواء كانت مباشرة كأمه أو بواسطة كأم أمه، وسواء تمحضت الواسطة بالنساء كأم أم أمه، أو تمحضت بالذكور كأم أبي الأب. فهؤلاء كلهن من محارم الإنسان من جهة الأمومة. النوع الثاني من النسب: البنات، وهي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة أو بواسطة، فيشمل ذلك بنت الصلب كبنتك المباشرة، وكذلك البنت بالواسطة كبنت بنتك وبنت ابنك. أما النوع الثالث من النسب فهي الأخت، وهي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، فيشمل ذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت للأم. فهؤلاء كلهن من المحارم، لأن الله عز وجل قال: وأخواتكم، ولم يفرق بين أخت وأخت. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الأخت محرمة من كل الجهات. النوع الرابع من النسب: بنت الأخ، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، سواء كانت بنت أخ شقيق أو بنت أخ لأب أو بنت أخ لأم، وسواء كانت مباشرة أو بواسطة كبنت بنت الأخ. النوع الرابع بنت الأخت، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت بنت أخت شقيقة أو بنت أخت لأب أو بنت أخت لأم، فإنها محرم. النوع السادس العمة، وهي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل ذلك العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة للأم. والنوع السابع من القرابة من جهة النسب الخالات، وهي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم. فهؤلاء سبع من النسوة كلهن محارم، ويستوي في العمات والخالات ما كان متصلا بالمحرم أو كان بواسطة، كأن تكون عمة لأصله أبيه أو أمه. فعمة الأب وعمة الأم تعتبر محرما للإنسان، وكذلك خالة الأب وخالة الأم فإنها من المحارم يسافر معها ويختلي بها ويصافحها. أما النوع الثاني من المحارم فما يحرم من جهة الرضاعة وهم كل الإناث الذين سبق ذكرهن من جهة الرضاعة فيشمل ذلك الأم المرضعة والأخت من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة وكذلك العمة من الرضاعة والخالة كل هؤلاء من المحارم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما النوع الأخير من المحارم فالمحارم من جهة المصاهرة وهي أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. فأما أم الزوجة فهي أم الزوجة التي عقد عليها الإنسان سواء دخل بها أو لم يدخل، فكل أنثى عقدت عليها جاز لك أن تصافح أمها وأن تختلي بها وأن تسافر معها لأن الله حرمها عليك. وأما بنت الزوجة فهي الربيدة، والمراد بها الأنثى التي ولدتها الزوجة سواء ولدتها سابقة لنكاحك لها أو كانت ولادتها بعد نكاحك لها، كأن يتزوج الإنسان امرأة وعندها بنت من ذيق من زوج قبله، فإن هذه البنت تعتبر محرما للزوج. وكذلك إذا طلقها الزوج فتزوجها رجل آخر وأنجبت من ذلك الرجل الآخر بنتا فإنها ربيبة تحرم على الإنسان في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. أما النوع الثالث من المحارم من المصاهرة فهن زوجات الآباء وهي كل امرأة عقد عليها الأب، فإن الأب إذا عقد على امرأة حرم عليك نكاحها سواء عقد عليها ودخل أو عقد عليها ولم يدخل، وسواء مات عنها أو بقيت في عصمته في حياته فإنها محرم. لا يجوز للإنسان أن ينكحها، ويجوز له أن يصافحها وأن يختلي بها. أما النوع الأخير من المحارم فهن زوجات الأبناء، وهي كل أنثى تزوجها ابنك سواء كان ابنا مباشرا أو ابن ابن وإن نزل، فإنه إذا عقد على أي امرأة حل لأبيه أن يصافحها وأن يختلي بها وحرم عليه نكاحها. هؤلاء هن المحارم، ويشرع للإنسان أن يسافر معهم للحج والعمرة وغيرهما من الأسفار المشروعة. وإذا حقد المحرم فإنه لا يجب الحج على النساء، وسيأتي إن شاء الله تفصيل المسائل المتعلقة بهذا الحديث في المجلس القادم، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. وردت كثير من الأسئلة هذا سالم يقول في موضوع قصر المسافة، يقول يمكن الآن للناس أن يقطعوا مسافات كبيرة الوقت القصير، فما حكم ذلك أثابكم الله مع وجود كثرة السيارات في الطريق إلى غير ذلك، هل تعتبر هذه من الخلوة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وتسأل أخي في الله عما قرأ وجد في هذه الأزمان من تيسر قطع الأماكن والمسافات الشاسعة في أزمنة يسيرة، هل يقدح ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر مسيرة يوم وليلة؟ والجواب لا، ولو كانت المرأة تريد أن تسافر بطائرة لا يستغرق سفرها إلا ساعة أو ساعتين فإنها داخلة في هذا التحريم، لأن المسافة التي تقطعها الطائرة مسافة السفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم، أن تسافر مسيرة يوم، فربط الزمان بالمكان، فإذا ضاق الزمان اعتبر المكان، وإذا ضاق المكان اعتبر الزمان، ولذلك لا عبرة باختصار الأماكن والمسافات الشاسعة، فإنه ولو تيسرت المواصلات، فلو فرض أنه حدث حادث ما اضطر لتغيير بواسطته أن يتغير اتجاه سير المرأة أو ترجع إلى المكان الذي سافرت منه، فقد يكون محرمها الذي أوصلها إلى مكان السفر في البلدة التي سافرت منها قد تركها بناء على أنها قد ذهبت، فمن الذي يقوم بأمرها؟ ولو فرض أنه طرأ لها طارئ أو حدث لها حادث فمن يقوم على أمرها؟ فالمقصود أنه لا مجال للاجتهاد في مقابل النص، والعبرة بالزمان إذا ضاق المكان، والعبرة بالمكان إذا ضاق الزمان. مثال ذلك لو كانت المرأة تقطع في مسيرة اليوم ما لا يعتبر سفرا من ناحية الغالب، فإنه يلتفت إلى الزمان ولا عبرة بالمكان، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. وهذا السالم يقول: فضيلة الشيخ، هل تعتبر زوجة جدي أكون محرما لها؟ كل امرأة عقد عليها الوالد أو أبوه أو عقد عليها والد الأم أو والد والد الأم أي الجد من جهة الأم فإنها محرم للأبناء، لأن الله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال العلماء: قوله آباؤكم جاء بصيغة الجمع لكي يشمل الآباء المباشرين والآباء بواسطة، ولا شك أن أبا الأم وهو الجد من جهة الأم يعتبر أبا، وقد سمى الله عز وجل الجد أبا كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. فالمقصود أنه تعتبر زوجة الجد محرما للإنسان، سواء عقد عليها ولم يدخل أو عقد عليها ودخل، وسواء مات وهي في عصمته أو طلقها قبل أن يموت فهي محرم، لا يجوز لك نكاحها، ويجوز لك أن تختلي بها وأن تسافر معها وأن تصافحها، والله تعالى. أسابقكم الله. وهذا سابق يقول: فضيلة الشيخ، بالأمس فهمت من كلامك أن الإنسان أو طالب العلم لا يتقدر مبكرا للتدريس والتعليم، فكيف الجمع بين هذا وبين الحث منكم على تبليغ العلم ونشر وتعليمه للناس؟ وهل إذا قرأت كلام العلماء على الناس وفتاويهم هل هذا يعتبر من التصدر المبكر؟ إذا وجدت الأهلية في الإنسان وشهد له علماء ومشائخه أنه أهل لكي يعلم ويدرس ويفتي فليجلس على اسم الله وبركة الله، أما أن يتصدر من نفسه فإنه لا يأمن من الزلل. قال مالك: ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل الفتوى أمني أهل لذلك. فكان العلماء رحمهم الله يشددون في حرص الإنسان على الجلوس، ولا شك أن الإنسان إذا عرف قدر نفسه وامتنع من الجلوس هذا خير له. أما ما ضمنته سؤالك أصلحك الله من الإشارة الخفية، فيعلم الله الذي لا إله إلا هو أنه عرض علي مجلس أفضل من هذا المجلس، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أصغر سنا من هذا من مشايخي، ولله الحمد ما جرأت عليه وإلى الآن وأنا ممتنع منه. أقول هذا حتى أقطع ما بنفسك من دخل الشيطان عليك، فأقول أن التصدر إذا شهد به أهل العلم لا حرج على الإنسان. أما كون الإنسان يتصدر كما يلاحظ على كثير من طلاب العلم عام، التصدر للفتوى والتصدر للتدريس والتصدر للمؤلفات، خاصة هذا الأخير وهو التصدر للمؤلفات، أصبحت المكتبات الإسلامية تعج بزخم لا يشتكى إلا إلى الله. كلما استطاع الإنسان أن يبحث ويرجع إلى الكتب ويجمع منها القيل والقال، جمع الرسالات وجاء وصاغ العبارات المليئة بالأخطاء العلمية والأخطاء المنهجية، ثم تحسب على أنها كتب علمية. ولذلك أمر لا يشتكى إلا إلى الله. وكان العلماء رحمهم الله إذا أرادوا التأليف يقول: فقد سألني بعض أهل العلم، فقد طلب مني من لا تسعني مخالفته، فقد أمرني شيخي. وهذا موجود، اقرأوا كتب العلماء لن تجدوا، وقل أن تجد عالما كتب كتابا إلا بعد إلحاح وطلب، ولكن إلى الله المشتكى. وكانوا يقولون في الحكمة: من ألف فقد عرض عقله في طبق. هذا البلاء الذي نعايش اليوم مصيبة عظيمة. توجيه الناس وإرشادهم يحتاج إلى أمور مهمة، أولها علم موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج صاحبه أن يمكث السنوات الطويلة، يمكث العمر المديد الذي يتلقى فيه العلم. الآن بمجرد ما يجلس طالب العلم السنة والسنتين يتصدر من مجلس العلم للتدريس للفتوى. وكان عند السلف يجلس الرجل مع عالم 20 سنة و30 سنة حتى يضبط العلم ويتقنه ويحفظ ما عند هذا العلم عالم من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يحتاج إلى المتصدر العلم الذي هو البصيرة، ثانيا العقل، لأنه قد يكون الإنسان عالم ولكن ما عنده عقل. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل العلماء على 3 أصناف: قد يوجد عالم علمه أكبر من عقله، وعالم عقله أكبر من علمه، يوجد عالم علمه أكبر من عقله، وعالم عقله أكبر من علمه، وعالم قد استوى علمه وعقله. وهذا مشاهد ومجرب وموجود، وذكره العلماء أن العالم أنه يوجد العالم الذي عقله أكبر من علمه، بمعنى أن علمه قليل ولكن عنده من العقل والحكمة والبصيرة وحسن التصرف في الأمور وتوجيه الناس وإرشادهم لا يكون فيه خير كثير. وعالم علمه أكبر من عقله، أخرق، عنده علم يحفظ ويفهم ولكنه لا يحسن وضع الأمور في نصابها، وقد يفتي بالمسائل التي تؤدي بالكوارث وتحدث الأمور التي لا تحمل عقباها لأنه ليس عنده كمال في العقل. وهذا موجود. والنوع الثالث من استوى علمه وعقله، فلا بد من الأمرين: العلم الذي هو الركيزة للمتصدر الذي يصدر به عن نور الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا العقل الذي يعرف به محاسن الأمور فيأتيها ومساوئ الأمور فيعقله ويحجره عنها. قالوا: سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه ويحجره ويجعله يسير وفق ما فيه مصلحة دينه ودنياه وآخرته. أما الوصف الثالث الذي ينبغي أن يتحلى به المتصدر للناس الأمانة، أن يكون أمينا، فلا يكفي أن يكون عنده علم وعقل ولكنه يخون أمانته، ما عنده ورع ولا خشية من الله ترجعه عما لا ينبغي. فمن الأمانة أن يحرص على غرس المحبة بين المسلمين، التواد والتراحم والتعاطف، وكذلك من الأمانة أن يبلغ الرسالة كاملة إلى الناس ولا يكون عنده حقد أو بغض أو بغضاء أو شحناء بينه وبين الناس، همه أن يبلغ هذه الرسالة بكل أمانة وتجرد. كذلك من الأمانة إذا قاد الأمة ألا يوغر صدر طالبه على العالم الآخر، فقد يكون عالم ولكن ليس عنده أمانة بحيث يغرس في قلب طلابه الحقد على العلماء الآخرين، وهذا موجود، فقد يكتب كتابا بعبارات توهم أنه لا يفهم هذا الفن غيره وأن كل من خالفه أنه لا يفهم، وقد يأتي إلى المسائل أو إلى الفتوى فيفتي فيها ويوهم أثناء فتواه أو يربي طلابه على احتقار الغير. فهذا من الأمر الثالث، لأنه إذا وجد العلم والعقل والأمانة حصل في توجيه الناس من الخير شيء كثير. هذه أمور مهمة، فإذا تصدر الحدث قل أن تجد عنده علم، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فتن، فتصدر الأحداث فيه فتنة، أما إذا كان حدثا أهلا فلا يضره. فإن ابن عباس رضي الله عنهما تصدر للعلم والفتوى وهو لم يجاوز 20، وكان عمر رضي الله عنه يجلسه في صدر المجلس فوق مشائخ المهاجرين والأنصار، ودخل أحد العلماء على أحد الولاة وكان عمر العالم 20 سنة، فاستصغر ذلك الوالي هذا العالم وقال: كم عمر الشيخ؟ يقول للوالي فيقول للعالم، فقال له العالم: كعمر عتاب بن أسيد حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على مكة، وكانت سنه كسنه ما بين 18 إلى 20. ليس المهم السن، إنما المهم العلم والعقل والأمانة. فإن وجد عند الإنسان علم وشهد له الغير أنه عالم وأنه أهل لتوجيه الناس وإرشاد الناس، هذا خير كثير وفضل من الله عظيم، ثناء الناس على الإنسان وشهادة له بالعلم، فهذا لا شك أنه يؤهله. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أعرف أني أحسنت وأسأت؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. وفي الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الجنازتين: أنتم شهداء الله في الأرض. فالمقصود ليس المهم السن، ولكن المهم الكفاءة والأهلية. وإذا وجدت الكفاءة والأهلية مع ما ذكرناه من البصيرة والعلم والاقتداء بالسلف الصالح، كل ذلك يؤهل الإنسان، وعندها يتوجب عليه أن يتصدر للناس. وقال العلماء: قد يجب على الإنسان العالم في بعض الأزمنة ويكون فرض عليه أن يجلس لتعليم الناس وإفتاء الناس. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. وبهذه المناسبة يا فضيلة الشيخ، وردت كثير من الأسئلة من كثير من الطلبة، يقول لي: سألت بالالتزام ولكن لا أعرف كيف أبدأ طلب العلم، فبماذا توجهون أثابكم الله؟ أما طلب العلم فهو نعمة من الله عز وجل عظيمة، وهو منحة ربانية وعطية إلهية، لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليها بمال أو بحسن حال، ولكنه فضل ومن من الكريم المتعال. فأولا تسأل الله جل وعلا أن يجعلك من العلماء، وقل: اللهم إني أسألك علما، وقل: رب زدني علما. ثم سل الله أن يكون علمك نافعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فتسأل الله عز وجل أن يرزقك العلم وأن يكون علمك نافعا. أما المنهجية في طلب العلم فأساسها

وكثرة ذكر الله عز وجل، وحق الناس لشراح الصدر بعد العلماء هم طلاب العلم. فأوصيك يا أخي بالله بزيارة المقابر والاعتبار بها، كذلك أيضا بعيادة المرضى والاعتبار بحال المصابين وأهل الأسقام والآلام والعلل، فإن ذلك يكفي الغرور الذي في في في في قلب الإنسان. كذلك أيضا أوصيك بقراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإنها تشرح الصدور، وأخص منها تراجم العلماء من السلف الصالح، فإنها تحيي في قلوب طلاب العلم الهمة العالية، وتحيي فيهم مكارم الأخلاق وآداب الإسلام. لما تقرأ لهذا العالم عن كرم خلقه، فتقرأ لهذا أنه كان كثير الإحسان، وتقرأ لهذا أنه كان كثير البكاء، وتقرأ لهذا أنه كان عطوفا على الأرامل والأيتام، فتقرأ محاسن الإسلام في هذه الأمة المباركة، فتحيي فيك جدوة الإيمان، وتجعل في القلب إشراح للتأسي بهم والاقتداء بهم. وكان الوالد رحمة الله عليه يقول: لا أوصيك شيئا بشيء بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل الإكثار من قراءة تراجم العلماء. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه الفقيه الجهبذ: كان يقول: سير الرجال أحب إلينا من كثير من مسائل الفقه أو من مسائل العلم، لأن مسائل الفقه إذا أكثر منها الإنسان مع الجدل وكثرة النقاش قد يقسو قلبه، وهذا ليس لذات المسألة، ولكن لأن الإنسان ذاته لم يهيئ لنفسه أسباب البعد عن الغرور والعجب، فقد يقسو القلب من كثرة المسائل والمناظرات والمناقشات، ولكن سير الرجال تكسر هذا الغرور، وتعرف الإنسان بقدره، وتعطيه ما له من حقه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا وبك، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بذلك. فضيلة الشيخ، هل سأل أن يقول الله إني أحبك في الله عز وجل؟ يعلم الله إني ما كتبت ذلك إلا أني أخشى أن يفهم كلامك يا شيخ عن قضية تفضل طالب العلم أن ذلك معناه ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وإذا جئت تسأله عن سبب ذلك يقول: لست أهلا بعد حتى أكون عالما يشهد لي ويعلم يا شيخ أن هناك كثير من الناس لا يعلمون قضية الصلاة والطهارة، ويبغي على طالب العلم يقول تعليمها، فأرجو أن تبين ذلك وتبعد اللبس الذي كان لدي. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه القضية يا إخوان باختصار حتى تكون واضحة، فرق بين التصدر والأهلية. التصدر أن يجلس الإنسان للمسائل والفتوى أيا كان نوعه، بمعنى أن يتصدر لتعليم الناس وتوجيه الناس والفتوى في كل صغير وكبير، هذا الذي نعنيه بالتصدر. أما كون الإنسان يفتي في مسألة تعلمها، أو يقوم للناس يبين لهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة الغسل من الجنابة، فهذا أكثر من مرة في الدروس ننبه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، هذا لا نتكلم عليه ولا يعتبر تصدر، نحن نتكلم على كون الإنسان يدخل نفسه في أمر لا يحسنه، ولو كان من أفراد المسائل، كأن يكتب بحث فقهي في مسألة سبق وأن تكلم فيها السلف وقتلت بحثا، يجمع فيها الأقوال ويظهر من خلال جمعه وعرضه الأدلة والأقوال أنه لا يفهم كلام العلماء ولا يحسن الجواب عنه، هذا هو التصدر المذموم. أما إنسان طالب علم يريد أن يبين أن هذا أمر لا يجوز أو هذا أمر يجوز، ويبين أدلة من الكتاب والسنة، وقد ضبط ذلك على أيدي العلماء، لا حرج. نحن ما قلنا أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، نحن نقول التصدر، ومعنى التصدر الصدارة، والصدارة هي توجيه الناس ودلالة الناس والقيام على بأمر الله عز وجل بينهم، وهذا أمر يحتاج إلى أهلية، وليس بالكلام الذي نقوله ببدع. كلامنا الذي ذكرناه كلام العلماء، ومقالة الشافعي رحمه الله يقول فيها: إذا تصدر الحدث افتتن، هذه مقالة مشهورة عند أهل العلم وتكلموا عليها وبينوا أن المراد بها أن يتصدر الحدث وهو لم يستتم كمال التصدر. أما إذا تصدر الإنسان الأهل الذي فيه أهلية، أو كان يتصدر في قضية معينة، مثلا رأيت منكرا معينا احتاج أن تقوم وتوجه الناس للمسجد للمدرسة أو طلب منك ذلك وأنت تحسن وتستطيع عليه فلا حرج تقوم وتبلغ وتؤدي رسالة الله عز وجل. إنما المراد التصدر بمعنى أهلية الفتوى والتعليم والتدريس التي هي الصدارة الكاملة ينبغي أن تتحقق فيها الأهلية. أما الصدارة الجزئية لبيان حق أو نهي عن منكر فهذه يشترط فيها علمك بالمسألة التي تتكلم فيها. أما أن يكون الإنسان يقول أنا لا آمر بالمعروف ولا أنا عن منكر حتى أصبح عالم ولا أعلم الناس مثلا كيف يتوضعون ولا كيف يغتسلون من الجنابة ولا أفتي ولو كان الأمر خطأ أمامي أراه خطأ حتى أنتهي من العلم فهذا ليس بصحيح ولا يقول به أحد. هذا أمر أحب أن يتنبه لا وجد الله الأخ خيرا على هذا التنبيه. على العموم لا يفهم الكلام خطأ. نحن مرادنا قضايا معينة تصدر فيها من ليس بأهل لتوجيه الناس سواء ذلك في خطابة أو كتابة أو غير ذلك. المهم أنه ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتصدر تكون عنده أهلية العلم والعمل التي تؤهل لتوجيه الناس والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول كثرت هذه الأيام ظاهرة بين النساء وهي خروج المرأة مع السائق وحدها ليلا أو نهارا، وآخر يقول امرأة تدرس في منطقة تبعد عن منطقتها أي عن بيتها مسافة ساعة كاملة أي ما يقارب حوالي 8 كيلومتر، هل يجوز لها أن تذهب مع زميلات لها وركبنا مع سائق أجنبي مع علم أن تلك المنطقة التي تدرس فيها تعتبر تابعة لمنطقتها التي تسكن فيها؟ إذا كانت المسافة التي تخرج لها المرأة مسافة السفر 75 وزيادة فلا يجوز لها أن تخرج إلا ومعها محرم، ويستوي في ذلك أن توجد الرفقة المأمونة أو لا توجد الرفقة المأمونة. وعلى هذا فإنه ينظر، فإذا كان الذي يعني تخرج له المرأة يبلغ هذا القدر لا تخرج. بل قال بعض العلماء إذا كانت المسافة قريبة من مسافة السفر كأن تكون دونها 60 أو 65 فإنها تعطى حكم السفر، لأن شبهة الوقوع في المحظور محتملة، ولذلك قالوا ما قارب الشيء أخذ حكمه، وإن كان الأول ألصق بدليل النص والثاني ألصق بقواعد الشرع والله تعالى. أسألكم الله، هذا شاب مريض بالفشل الكلوي وهو في العلاج من زمن وأسرته كذلك ولا علاج له كما قال الأطباء وكما هو معروف بالنسبة لهذا المرض إلا زرع الكلى، فهل يجوز له شراء كلية لزرعها مع العلم أنه يوجد من يبيع ذلك ولا يوجد من يتبرع؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله. مسألة تبرع بالأعضاء مسألة فيها خلاف كثر فيها القيل والقال وبسطها وبيان أقوال العلماء المعاصرين فيها والمشائخ، تكلمت عليه في رسالة أحكام الجراحة الطبية، والذي ظهر لي أنه لا يجوز التبرع إلا من كافر لمسلم، أما من مسلم لمسلم فإنه لا يجوز لأمور، أولها أن إخراج الكلية من المسلم إلى غيره إنما هو طلب مصلحة مضمونة بفوات مصلحة متحققة، وتوضيح ذلك أن بقاء هذه الكلية في جسدها الذي خلقها الله فيه مصلحتها متحققة، ولم يخلق الله عز وجل عبثا، ولا عبرة بقولهم إن الإنسان لا يحتاج إلى الثانية بل هو محتاج، وما خلق الله عبثا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، قد جعل لكل شيء قدرا. فكما أن هذا فشلت كليته فقد تفشل كلية هذا الرجل الذي يريد أن يتبرع لغيره، وبناء على ذلك فلا يجوز إلغاء المصلحة المتيقنة لقاء مصلحة مضمونة وهي نقلها إلى المريض، لأن المريض قد يتقبل الكلية وقد لا يتقبلها، وهذا أمر يعرفه من يطلع على بحوث الأطباء ويعرف عمليات الزرع وما ينتابها من المخاطر وما يحصل لها. ولو قال قائل إن هناك يعني بذل الاحتياطات لنجاح الزرع فهذا أمر يعني يوجب غلبة الظن، لكن الاحتمال موجود. القضية الرابعة شراء الأعضاء لا يجوز، لأن أصل البيع صحة البيع مفتقرة إلى وجود الملكية من البائع، وأجمع العلماء رحمهم الله على عدم صحة البيع فيما لا يدخله أو لا تدخله الملكية، والأعضاء لا تدخلها الملكية. ولا يستطيع أحد أن يذكر لنا دليلا من الكتاب والسنة على أن الإنسان يملك عضوا يبيعه متى شاء. وبناء على ذلك فالذي يظهر المنع من النقل من مسلم إلى مسلم، ولكن يجوز من كافر إلى مسلم. ثم قضية الشراء، لو أنه لم يجد كافرا يتبرع واضطر إلى الشراء، فمذهب طائفة من المحققين أنه يجوز الشراء ويعتبر الإثم على الآخر، لأن الأصل أنه إذا تعذر عن الإنسان طلب المصلحة وحصل له مقام الاضطرار أو الحاجة جاز له أن يدفع المال لدفع الضرر لا من أجل الشراء. هذا ليس ببيع، إنما هو تحصيل لدفع الضرر المتعلق به. هذا الذي خلصت لي من خلال البحث، لكن لا ألزمكم بما أقوله، لأن هناك من أهل العلم من يرى جواز التبرع من مسلم إلى مسلم، وهناك من يرى جواز التبرع من المسلم سواء كان ميتا أو كان حيا. ولكن الذي ترجح عندي من باب الأمانة وأنني أنا المسؤول الذي استفتي في هذا الأمر، لا أرى جواز النقل من مسلم إلى مسلم، ولكن من مسلم من كافر إلى مسلم نعم، ومن مسلم إلى كافر لا. وبناء على هذا لو أن إنسانا ترجح عنده قول من يقول بالجواز وأحب أن يعين أخاه المسلم، أحببت أن تتبرع له بكليته، وترجح عندك قول من يقول بالجواز لا حرج. كذلك المستشفيات، لأن المستشفيات أخذت بفتوى هيئة كبار العلماء، ويجوز للطبيب أن ينقل الأعضاء وأن يقوم بعمليتها وهو مأجور على ذلك غير مأجور، يعتبر من الأعمال الصالحة لأنه ترجح عنده القول الذي يقول بالجواز. فالذي أنا أقول هذا اجتهادي أنا الشخصي، ولا يعتبر ملزما لكافة المسلمين. فالعبرة بما ترجح للإنسان، إن كان ترجح عنده بعد النظر في الأدلة والأقوال أو استفتى من يوثق بعلمه فقال له بالجواز لا حرج عليه، ويجوز له أن يأخذ، ولو قال له اشتريها يجوز له أن يأخذ أن يشتريها وأن يدفع المال. لكن الذي ترجح عندي المنع من الأمرين في حق المسلم، أما في حق الكافر فإنه يجوز على ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يقول: فتاة طلق أبوها أمها غرائب المسائل على زوجها أن يطلقها، لكن فتاة طلق أبوها أمها من زمن بعيد، وتزوج الأب وتزوجت الأم، وهي تقيم مع خالها، وهذا يقول من رحمة الله بها لأن أسرتها غير ملتزم والخال ملتزم، فظلت هذه الفتاة من صغرها إلى أن كبرت مع خالها، ثم تقدم لخطبتها شاب ملتزم يرضى دينه وخلقه، وبعد ذلك أراد أن الخال أن يعرض ذلك للوالدين فرفضا ذلك الرجل لالتزامه، فهل يصح لهذا الخال أن يتولى زواجها؟ الخال ليس من العصبة وليس من أهل الولاية في النكاح إلا على سبيل الوكالة من العاصي، فإذا امتنع الأب من تزويج بنته ظلما فإنها تعرض عليه عن طريق إخوانه اللي هم أعمامها وقرابته بالتي هي أحسن أن يرجع عن رأيه وأن يزوجها من هذا الكفء الكريم. فإن أصر الوالد على عنابه فحينئذ يشرع لها، يعني فيه تفصيل، إن غلب على ظنها أنها تجد بديلا عنه صالحا يرضي والدها فالتمس رضاء والدها، وإن غلب على ظنها أن والدها فعل بها ذلك كراهية للدين وكراهية للاستقامة فيشرع لها أن ترفع أمرها إلى القاضي